والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ففي باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ساق المؤلف رحمه الله حديثين. الأول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. هذا حديث متفق عليه. وساق حديثا آخر عن جابر رضي الله عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. هذان الحديثان يدلان على مسألة عظيمة، وهي مسألة الظلم. فالظلم كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام ظلمات يوم القيامة على صاحبه، يعني أنه يعيش في ظلام دامس، ظلمات بعضها فوق بعض بسبب فعله في الدنيا من ارتكاب الظلم. فبسبب ظلمه في الدنيا استحق الظلمات في الآخرة. والظلم أنواع، منها ظلم الإنسان لنفسه، ومنها ظلم الإنسان لغيره. فظلم الإنسان لنفسه يندرج تحته أعظم معصية عصي الله بها، وهي الشرك. ولهذا قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. ووجه كونه ظلم أنك تترك عبادة من يستحق العبادة وتعبد من لا يستحقها، فأنت بهذا ظلمت نفسك وعرضتها لأشد وأبشع أنواع العقوبات التي لا يغفرها الله جل وعلا لمن مات ولم يتب منها في حياته. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. بعض الناس يقول الشرك غير موجود في هذا الزمن، هذا أيام الجاهلية يوم كان الناس يعبدون الأصنام والأحجار. في الوقت الحاضر ما في شيء، فلماذا تتكلمون عنه؟ وقال لهذا إنك لا تعرف معنى الشرك. الشرك هو عبادة غير الله، والعبادة هل تعرفها؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فإذا عملت شيئا من هذه لغير الله فإنك حينئذ وقعت في الأمر. والدعاء هو مخ العبادة ولبها وجوهرها، قد قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وفي لفظ الدعاء مخ العبادة. والله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويوجد في بعض البلاد من يذهب إلى الأضرحة والأموات وقبور الصالحين ويدعوهم ويطلب منهم حاجته وتفريج كربته ورد ضالته وشفاء مريضه. جربوا جهاز شوي حتى لا يكون هناك طريق يحجز الصورة على النظر. إذن الشرك موجود. بعض الناس يذهب إلى سيد فلان ويطلب منه حاجته ويقول يا سيد فلان، هذا هو أعظم الظلم. يا مسكين، ألم تعلم بأن الله فتح أبوابه وقال لك ولغيرك من سائر الخلق ادعوني أستجب لكم؟ ما قال اذهب إلى واحد من الناس واطلب منه الذي تريد ثم بعد ذلك هو يطلب منا ونحن نجيب طلبه أو لا نجيب طلب أحد إلا عن واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا ذهابك لهذا الضريح وطلبك حاجتك منه يعتبر عدلا أم ظلما؟ يعتبر ظلم. وأول من ظلمت نفسك بتعريضها للعقاب الأليم الشديد، فأنت ظالم. الله تعالى خلق، أحيا، رزق، متع بأنواع النعم، وهو الذي يميت ويثيب ويعاقب. فلماذا يصرف شيء من العبادة لغيره ممن لا حول له ولا طول ولا دخل له في شيء؟ الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع بها أو ولد صالح يدعو له. وغير هذا لا يستطيع أن ينفع نفسه، فكيف ينفع غيره من الناس؟ ومن ظلم الإنسان لنفسه ما دون الشرك كفعله للكبائر والذنوب والآثام، كأن يرتكب أمرا محرما أو يتساهل في أمر واجب، يقصر في صلاته أو زكاته أو صيامه أو بره أو صلة رحمه، أو أنه يجرؤ على المعاصي من شرب للخمور أو زنا أو سرقة أو غيبة أو نميمة أو أكل للمال بالباطل طريق الربا أو الغش أو غيرها من سائر أنواع المحرمات فأنت الظالم، وظلمت من؟ إنك ظلمت نفسك. وهذه المظالم إذا أنك تبت منها فإن الله تعالى يقبل توبتك ويغفر زلتك. والنوع الثاني من الظلم هو ظلم العباد، ظلم المخلوقين، وهذا لا فكاك لك منه إلا إذا رددت المظالم لأصحابها، أخذت مالا من فلان رد له مالا، وضربته تحلل منه ومكنه من القصاص منك، اعتديت على عرض أو على نفس أو على طرف، فهذا كله من حقوق العباد التي بها ظلمت هؤلاء، وهؤلاء سيقتصون منك ويحاسبونك بين يدي الله جل وعلا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في عرصات القيامة يقتص من العباد بعضهم لبعض حتى يقاد للشاة جلحة من الشاة القرنة، فما بالكم بالعباد الذين هم الإنس الذين يظلم بعضهم بعضا بمظالم عظيمة من قتل واعتداء على عرض أو اعتداء على بدن أو اعتداء على مال، وكل ذلك سوف يحاسب عليه الإنسان. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن أول ما يقاد بين الناس في الدماء، فالحقوق التي بين الخلق أول ما يقضى بينهم من أنواع المظالم هي الدماء. فلو أن إنسانا قتل شخصا فإنه يقتص منه في الدنيا لحق الورثة، لكن حق الميت الذي قتل سوف يأخذ نصيبه يوم القيامة عند الله تعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر اتقوا الظلم، هذا توجيه نبوي لهذه الأمة بالحذر منه وعدم الوقوع فيه، فيحتاط الإنسان فيجعل بينه وبين الظلم وقاية ليسلم من الوقوع فيه، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وكون الإنسان يصفي حساباته في الدنيا أولى له وأسلم له من الحساب يوم القيامة، فإن حساب يوم القيامة عسير وفي الدنيا يسير بينك وبين المظلوم. والمسألة الثانية قال عليه الصلاة والسلام واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. الشح صفة تحل بالإنسان وهي البخل بما عند الإنسان وحرصه على ما ليس عنده، هذا هو الشحيح. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالشح خصلة ذميمة يجتمع فيها أمران: أن يبخل الإنسان بما عنده ويحرص على تحصيل ما ليس له، يحرص على أن يستأثر ويأخذ ما ليس له، وما عنده لا يجوز به ولا يبذله. ولهذا يقول جل وعلا: ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فالإنسان الذي يبخل بالزكاة يشح فيها وهي واجبة عليه لغيره، والإنسان الذي يحرص على سلب الأموال وجمعها غير مبال بحقوقها، هذا هو الشحيح. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة بخيل. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبغض ثلاثة: الشيخ الزاني، والبخيل المنان، والمسبل المختال. والمطلوب من الإنسان في تعامله بماله أن ينفق بقدر، لا سرف ولا بخل، يؤدي النفقة الواجبة عليه وعلى من ولاه الله أمرهم، ويؤدي الزكاة الواجبة، ويصل رحمه بماله، ويحسن إلى من حوله، وهو بهذا ينفق على قدر الحاجة. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي معتدلا وسطا، ليس فيه إسراف وتبذير وليس فيه شح وتقتير. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. أخرجه أحمد بإسناد حسن. ثم ساق أيضا حديثا في الرياء عن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي الشرك الأصغر الرياء. أخرجه أحمد بإسناد حسن. النبي عليه الصلاة والسلام يخاف على أمته كل شر ويريد لها الخير، فلهذا حذرنا من الرياء وسماه الشرك الأصغر، لأن هناك شرك كان أكبر يخرج عن الملة وما تكلمنا عنه قبل قليل، وهناك شرك لا يخرج من الملة هو الشرك الأصغر، ومن أمثلته الرياء. الإنسان يقوم يصلي فإذا رأى إنسانا ينظر إليه حسن ركوعه وسجوده، هذا شرك أصغر. يقول الله تعالى في حديث قدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالإنسان يقوم يؤدي العمل منقادا لله تعالى راغبا فيما عنده، لكنه عرض عليه أن يجعل حظا من هذه العبادة للمخلوق بأي لون من ألوان الشركة لأجل أن يمدح، لأجل أن يتحدث عنه، فالله تعالى لا يقبل هذا العمل. وهذا من أدق المسالك وأضيقها التي ينفذ منها الشيطان للعبث بعبادة الإنسان. يقول الشارح رحمه الله: الرياء مشتق من الرؤية، يرائي الناس بما يطلب به الحظوة عندهم، وهو أقسام: منها ما يكون بالبدن كإظهار النحول والاصفرار من طول القيام وكثرة الصيام، يعني يتظاهر الإنسان بضعف جسمه بسبب كثرة صيامه وطول قيامه في الليل، فإذا كان الإنسان ينشد هذه الصفة ليراها الناس منه فإن هذا لون من ألوان الرياء. قال: ومنها الزي والهيئة كإظهار أثر السجود على الجبهة وغلظ الثياب. فالإنسان الذي إذا سجد وضغط رأسه على الأرض ليكون هناك شيء من آثار السجود تظهر عليه حتى أنه يسود ثم يبيض ويراه الناس عن بعد فيقولون: هذا كثير السجود، هذا لون من ألوان الرياء. ومنها القول كإظهار الغضب عند المنكرات وتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس. فالإنسان الذي إذا رأى منكرا عنده ناس تكلم وأنكر، وإذا لم يكن عنده أحد سكت صار كلامه لأجل الناس، وكون الإنسان إذا رأى الناس ينظرون إليه صار يحرك شفتيه بالتسبيح ليظهر أمامهم بأنه ممن يذكر الله تعالى كثيرا، فهذا كله من أقسام الرياء. أما إذا عمل الإنسان هذه الأعمال لله تعالى غير مبال بالمخلوقين فإنه لا يضره كون حاله بشيء من تلك الصفات، لأنه لم يجعل للمخلوقين فيها نصيب. ومرض الرياء ينفذ للناس كثيرا، وخاصة عند ضعاف الإيمان والموسوسين، وسبب ذلك هو عدم إدراكهم لعظمة العظيم جل وعلا. فالإنسان الذي يعبد الله تعالى عليه أن يدرك أن عظمة الله وقدرة الله واطلاع الله جل وعلا أعظم من هؤلاء المخلوقين. إذا كان فلان يراك وأنت تصلي فالله تعالى يراك فوق عرشه، أيهما أعظم، الملك العلام الأعلى العظيم أم واحد من المخلوقين مسكين؟ لا مقارنة بينهم. إذن راعي من يستحق المراعاة، واعمل لمن يستحق له العمل. أما المخلوق المسكين حتى ولو مدحت قبلها مدحت، لكن لا تبالي بهذا المدح لأنك لا تريده، إنما أنشد من يعطيك الثواب ويمنع عنك العقاب. هذا الذي ينبغي أن تراعيه وينبغي أن تعمل له ويكون دائما على خاطرك ونصب عينيك، فلا تبالي بعد ذلك بأي خاطرة تعرض لك، لأن ما يعرض لك هذا لا يساوي شيئا بالنسبة لما وقر في قلبك من تعظيمك وإجلالك لله وخوفك ورجائك منه جل وعلا. بهذا يندفع الرياء عن الناس. بعض الناس يقول أنا لا أريد أن أصلي في الحرم لأن لا يكون هناك رياء. طيب لماذا يكون هناك رياء؟ إذا كنت تريد أن تصلي صلي في أي مكان شئت، وعند صلي للعظيم الأعظم العلي الكبير المتعال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يطلع عليك. وإذا كان واحد من المخلوقين رعاك لحظة، فالله تعالى يراك في كل حين ويعلم بأحوالك، فراعه واعمل له ولا تبالي بالمخلوق رعاك أو لم يرك. وبهذا يندفع عن الإنسان هذا اللون من المرض الخطير الدقيق الخفي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. ولهذا ورد أن هناك أعمال يثاب عليها الإنسان سواء عملها سرا أو جهرا، كما جاء في قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإن أبديت الصدقات وأظهرتها ليقتدي بك الناس ويتابعوك فأنت على خير، ولم تقصد من إظهارها محمدة الناس وثناءهم، وإنما قصدت من إظهارها أن يندفع بعض الناس لعمل مثل ما عمل، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لكن كلا الأمرين حسن، فإن أظهرتها فهذا أنعم به وأكرم، وإن أخفيتها فهو خير وأفضل. ولهذا كان صلاة النافلة أفضل في المنزل، لقوله عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. كان الإنسان يتنفل في البيت أفضل له من أن يتنفل في المسجد، لأن هذا أدعى للخشوع وأبعد عن الرياء. وإن صلىها في المسجد فأمر حسن ولا شيء فيه، أما الفرائض فواجب أداؤها في المساجد، ولا يجوز التخلف عن صلاة الجماعة بالنسبة للرجال. هذه المسائل ونحوها من الأمور التي تعايش الناس، وكثيرا ما يسأل عنها بعض الإخوة. ونبينا عليه الصلاة والسلام بتحذيره إيانا من هذه الأمور، كل هذا من النصح لنا وبيان أننا يجب علينا أن نكون دائما في حال خوف وحذر من الشيطان ووساوسه، الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم يحاول إغواءه وإغراءه وتشكيكه في عبادته، إذا أنه أراد أن يعمل خيرا جاءه وقال أنت مرائي، فيقوم الإنسان المسكين ويترك هذا العمل، يقول أنا أخاف من الرياء. لا يا فلان، لا تترك العمل الصالح خوفا من الرياء، وإنما أترك الرياء خوفا من الله تعالى، والعمل الصالح سارع إليه، فإنك بتركك للعمل الصالح خوفا من الرياء كأنك بهذا استجبت للشيطان وعملت بتوصياته، بينما لو أنك سارعت إلى العمل الصالح رغبة فيما عند الرحمن وخوفا منه صرت بهذا من حزب الله وابتعدت عن حزب الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان وحزبه. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يذل اليهود ومن شاء